السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمع الإجابة على الأسئلة الصوتية للإخوة والأخوات وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وتوفيقي إلا بالله. مقرا لله سبحانه وتعالى بالوحدانية ولنبيه برسالة، وأسأل الله الوفاة على ذلك. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. والله حضرتك لقعدت مع حضرتك يعني الذي ما تسلمك كثير. عفى الله عنك وسلمك الله من كل سوء ومكروه، جزاك الله خير. السلام عليكم. يقول السائل وفقك الله يا ذا الفضل وحفظك الله، جيب على بعض الأسئلة لأن تأتي إن شاء الله أسئلة الإخوة والأخوات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا مولانا؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. أنا متغرمات جدا من هذه الدعوة، حمدك الله الذي أحبك. أنا شكرا لك ربنا يعلم أنا بحبك إزاي وليك منظر السادة إزاي. والله العظيم هذا بقى بس ربنا يحفظك كده وكل معانا إن شاء الله. ربنا يجمعنا وياك في الفردوس يا شيخ. الله رب العالمين. أنا كنت أتحدث امبارح على المراشد على السؤال الأول. الله يخليك أحمد، أنا بسافر وجيت الحمد والله أنا مع التفل الظهر والعصر اتلقت في مسألة كلها مقفولة وكلها مقفولة مفتوحة وكلها مقفولة ما كانش أبدا. ولما فكرت إن أنا أصلي اتركت الأمر ونسيت الصلاة الظهر والعصر تماما. فأنا دلوقتي هل أصلي الظهر والعصر خلص ولا صليت؟ لا صليت تماما. أنا كنت بيتي دلوقتي. ما دمت تصلي في بيتك صليه تماما. يعني أنا عبرة الوقت الأداء. تمام. وفقك الله. السلام عليكم. تذكر الله خير. يعني أنا صليت يعني صليت دور 4 من العصر 4 نعم الله يسلمك. تذكر الله ما حكم النطق النطق الزوجي بالطلاق الثلاث يعني وطلاق لا رجعة فيه؟ لا، محسوبة واحدة معيتة، محسوبة تطليقة واحدة، ثلاثة ثلاثة في المجلس الواحد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعد واحدة. السلام عليكم. هل يجوز أن تأم طفلة عمرها 8 سنوات أمها على سبيل التشجيع على الصلاة؟ نعم يجوز إذا كانت تتقن الصلوات والله أعلم. حكم قصر الصلاة، قصر الصلاة مستحب، قصر الصلاة مستحب. يقول الله تعالى فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقوله لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، نفس الجناح لا يستلزم التأثيم، والله لا يستلزم الإجابة. بارك الله فيك. الملوك شأنها واحد، حكم بيع جلد الأضحية. لا يجوز لك أنت كمضحي أن تبيع جلود الأضاحي ولكن تتصدق بها، وما إذا تصدقت على شخص بها فيفعل فيها ما يشاء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم نعم. هل الأول الشيخ؟ نعم. هل الجدر بحلال؟ يعني النعجة. نعم يجوز التضحية بالشاة، الشاة تشمل الكبش والنعجة والجدية والعنزة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مثلا من الشيخين يسافر من دمياط إلى طنطا، ينفع أقصر في شربين ولا ينفع أقصر في بلد غير دمياط؟ أنت كيف تقصر في شربين وأنت من شربين؟ لا يجوز. لكن إذا خرجت من شربين تسافر يا مولانا من دمياط لطنطا مباشر. إيه، من دمياط لطنطا مباشر. ما لا تقصد بشرين أيضا ما بلدك. اللهم يسلم. يقول السائل هل يشترط في المقلد أن يقلد شخصا حيا؟ لا تقلد إلا رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. علي دين صاحبه لا يعرف به ولا أعرف مكان صاحب الدين، هل يجوز التبرع بقيمته للمحتاجين؟ هل يجوز التبرع بقيمته للمحتاجين؟ إذا عجزت تماما عن الوصول إليه جاز. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. وكيف حضرتك على عرض المشكلة؟ ما المشكلة؟ أنا أعطي البنات في وأخوية المخدمة رسمة تحرير في مشكلة مع زوجي. مع زوجك؟ أيوة. فأنا مش عارفة الأولاد وأخوكم معايا. يعني أخوك أخذ ميراثك وزوجك غضبك من أجل الميراث؟ أي يعني أخوك ظلمك وزوجك ظلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير عنا يا شيخنا. وياك. لصحت كانت أختي بتصيبها حالة هلع عما تيجي تقرأ قرآن أو تسمعه. يعني حالة هلع شديدة دوت بعد ما انتقلوا يعني لبيت جديد. مرة لقوا مية مرشوش عليها دم عند البيت. فإحنا نتصرف إزاي أو إيه اللي يحصل؟ تعوذي نفسك بقوله الله أحد والمعوذتين مع الدعاء ولا تلتفتي لغير ذلك. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. حضرتك شيخ أنا شغال في خضار وصفحة. أيوه. في خضار وصفحة. أوقات في آخر الشغل بيظل شوية فواكه أو شوية خضار بيبقوا ناقصة ويوزعهم يعني على الفقراء كده يعني. هل أكون داخل بقول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منهم أنفسكم ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا فيه؟ لا لا لا هذا متبقي منك ما فيش مشكلة إن شاء الله. السلام عليكم. خطاب القطر عالي. الحمد لله. أنا سؤالين بعد إجابة الإسلام. تفضل. دلوقتي زوجتي جالها وظيفة حكومية تمام؟ الموظف المفروض يوزعها على مكان وظيفتها طلب فلوس عشان يحطها في مكان قريب وإلا هيوديها مكان بعيد عن بيتها وطبعا في مشقة. أعتذر عن الإجابة. السلام عليكم. نقول لا يضحي مع قدرته من حكم لا إثم عليه ولكن فأنا سيارة الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. فئة علي هي التي على الحق ومعاوية رضي الله عنه اجتهد وأخطأ، أما علي رضي الله عنه فهو مما هو على الحق. لحديث نرجو الله أن يعفو عنه، فقد فتح الله على يديه دولا كثيرة ودخلت في دين الله أفواجا، وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسلم شيخ الطبيب قال هو يفطر في رمضان، هل يجوز إخراج إخراج مثلا الإطعام مقود؟ في الأصل أنه ليس بملزم بالإطعام، ليس بملزم بالإطعام. لو يخرجوا تطوعا، ولو يخرجوا تطوعا يخرجوا يطعاما يطعم مكان كل يوم مسكين كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه. لا ما فيش قدرة أن هو يطعم يخرجوا مال؟ لا حرج. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. خذتك ايه؟ الحمد لله. الله يبارك فيك وفي الله. اياك. شكرا. انا بتدرس الغنم والمواشي، فانا جاي واحد صاحبي هو والده فاشترى منا جدي واتفقنا خلاص الجدي ب 5200 انا خدت له 200 جنيه اتفقنا ب 5000 اداني 2000 جنيه وهيجي ياخدوا يوم الوقفه او قبل العيد بيومين. قلت له خلاص ماشي وخلصنا بتاعي على كده ومشي. انا خدت منه 2000 فاضل عليه 3. جه بعدها بيومين قال والله ده انا سالنا ناس قلنا له انت بتربيه ده فبساله البلدي اكبر. فانا هو صاحبي انا مش عايز انا اعرفه. قلت له ما عنديش مشكله عندك بلدي. قلت له عندي اختار حاجتين ثانيين وخلاص برضه اتامنك بيها برضه بنفس ال 5000 دفع كان اخدت منه 2000 فاضل 3. بعدها بيومين لقيته اتفق عليا الاطفال ما بيحبوش عندنا الضاني وانا عايز الغي البيعه. قلت له لا الكلام ده بقى كده ما ينفعش. انا كل يوم بيجي لي زباين وبدخل بفعل شاوروا لي على الحاجات اللي انت اخدتها. قلت لهم انا بعتها فانا سيدنا اجي ده انا اعمل معاه ايه؟ والله انت على حق اذا لم تقبل الاقاله. بمعنى أنت على حق إذا ثبت على موقفك، وإن أحللته البيع فربنا عوض خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ماذا فعلت الشركة؟ الحمد لله تفضل. أنا حضرتك أنا شغال دلوقتي في الشركة صاحب العمل وقال إن أنا أخذت وقال انك ايه؟ انك يجب ان اكون حتى اتفرض عمال. وقال ايه؟ انك خدت مستحقاتك؟ ايوه. بالاجبار؟ ايوه. اجبارا؟ اجبارا. وممكن تاخذ حقك اذا كان لك حق ممكن تاخذ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. بالحقيقة أنا بدأت أشتري سيارة من بسيط. نعم. أشتري سيارة من معرض المدرب. نعم. وأنا موظف فقال لي تحول القسط من مرتبك على البنك. تحول القسط من مرتبك إلى البنك. تمام. نعم. ما في مشكلة اسمع على نفسي، لكن اشتريتان منه أنت. هل في العقد بنود ربوية؟ لا لا بالشكل ده لا بالشكل ده لا تشتريها بهذه الطريقة بهذه الطريقة لا تشتريها. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما سؤالك؟ هل يجب ترتيل الدعاء؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل الدعاء، ولكن الدعاء يصاحب بالخشوع ويصاحب بالتضرع. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. دلوقتي انا والدي توفى وتمام ربنا يرحمه يا رب. دلوقتي والدي كان بيفطر ايام كتير في رمضان يعني كذا رمضان الحمد لله على كل شيء. دلوقتي بمرض ولا بمرض ولا الغيب؟ لا لا فدلوقتي انا توفى الحين. فدلوقتي انا خدت على نفسي انا الحمد لله بصوم يوم الخميس قلت يوم الاحد والاربعاء اصومهم وان شاء الله عن ايام دلوقتي كان بيفطروا رمضان عمدا يعني فهل يجوز هذا يا شيخنا؟ يعني انت تريد ان تصوم عن والدك؟ او الحد والاربعاء مثلا هو والدي كان بيفطر رمضان سنين كثيره. والله لعل الله يتقبل. هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان مات عليه صوم صام عنه وليه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الحمد لله. دعاء أنا بالهداية يا شيخ. وأنت كذلك. أرجوك حضرتكم بس تقريب المايك من التليفون لنستفيد لنسمع صوت المتصل. تقريب المايك من التليفون شوف المتصل بيبقى بعيد. طب لحظة كده شوف يمكن في حاضر يا ان شاء الله حاضر عشان كده لحظة نجرب كده. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم يا سيدي. عليكم السلام وبركاته. سيدنا في جمعية خيرية عاملة صدق نسميها صدق التدخين بيدفع مبلغ بالتقسيط في وقت الأضحية بترسل على المنزل 9 كيلو لحم. هل هذا يجزئ وتعتبر أضحية؟ في اتجاهان. الأول هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟ يجوز إذا كان سليما من الربا. ثانيا هل يجوز لك أن توكلها أن تضحي لك وترسل لك منها كما يجوز بهذا التوصيف. وكيف تتأكد ان هي خالية من شروط الربا؟ على حسب الوضع. انت تسأل عن الجمعية ماذا تصنع هذه الجمعية؟ كيف تبيع؟ عايز اقول اسم الجمعية عشان ما يبقاش فيها اعلان. لا انا اقصد كيف طريقة الشراء منها. ما اعرفش كيف طريقة الشراء. تحويل بنك. لا حساب في البنك وتحول القسط على دفع اقساط كل شهر بتحول دفع من القسط. والله انا خايف من شيء واحد فقط لان هذه المسألة يعني في الحقيقة اسمح لي أن أتكلم. بعض الناس في الحج في السعودية كان مثلا في مجموعة حج طلع رحلة حج مثلا من مصر توكل بعض القائمين عليها أن يشتروا غنما. الذين اشتروا غنما سولت لهم أنفسهم أن يشتروا غنما هم في مكة ويبيعون للمن يبيعون للناس فهو يوكله في البيع فيشتري من نفسه يعني يكون هو البائع وهو المشتري يعني هو البائع وهو الوكيل فيبيع السلع بثمن غالي ويتأول. فأنا أنصحك لا تفعل. وكيف قلنا نحن وإحنا مسافرين في الخارج وكل واحد صاحب وكل واحد من الأمناء في بلدك واحد من الأمناء في بلدك يذبح ووزع لأهل بلدك والتوكيل جائز على أي حال لكن لقلة الأمانات هذه الأيام فنقول كده ما ذكرته لك أن أنت الآن وكلت واحد يشتري لك بقر عندنا البقر يبدأ من مثلا من 20,000 متوفر في الشروط مثلا يمتد إلى 40,000 يمتد إلى 40,000 50,000 أحيانا فينبني على نوع البقر وزن البقرة كم طعام البقرة الذي تطعمه يعني ممكن توكل واحد ليس بأمين يعبث بك كيف يشاء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وهل مثلا لو حد بيكلمني في العالم قال لي ايش الكلام ده سر وانا بنفس الوقت مش موجود قال لي انا قلت له حرام ولا والله يا المجالس بالأمانة إذا كان في أي نوع من أنواع الضرر يقع على الشخص لا تقبل به. كلام عادي ماشي نعم؟ كلام عادي يعني. إذا بس يعني هل هو يتضرر به أو يعني أنا أفضي إليك بكلام تذهب تنشره أنت أنا أعرف بمصلحتي. إن الله كره لكم في ضغط على وكثرة السؤال وضاعة المال. عفوا بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حكم العمل بالحديث الضعيف غير كبائر الأعمال. ما يجوز إلا إذا كان الأمر مجمع عليه فعملنا بالإجماع. كمثال حلول الحول على المال حتى يزكى ليس في نص ليس في نص ثابت لكن عمل به العلماء قاطبة مثل حديث لا وصية لوارث في سنده مقال لكن قال الإمام الشافعي رحمه الله وعمل الكافة به يقوي أمره والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. نعم والله لن أحبك في يا شيخ مصطفى. أحبك الله النبي وجل لك. عدت سؤال بسيط. أنا كنت من حملة القرآن كنت بحفظ على يد الشيخ فطبعا الشيخ ده هو طبعا تبع الأحزاب وأنا ما عنديش انتماء لأي أحزاب فاحنا من القرية المنكوبة في السيول فجاء حصل موقف كده وصور أخوي بقول له أنت ليه بتصور وبتنشر على العالم فرد عليه قال لي أنت وأنا بصور عشان أتفرج عليه من بصور عشان أنشر فأنا مش عارف أرجع له تاني عشان أحفظ القرآن. ما تحلوش طبعا لأن فضح أخاك ويفضحون الناس يعطون المسكين لقمة وينشرون سورة المسكين صحيحة بعد ما صوروه ومشروع ولا أي حاجة لكن اللي هو عملوه ولا فضيحة. استر يا رب علينا على المسلمين. معلش أنا كنت بني بيت طبعا من القرى فطبعا الأمير الشافعي قال إن القرى دي فيها حسد وبتاع. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك القرى فيها حسد؟ أنا سمعت مقابل للشيخ الشافعي. الشيخ الشافعي؟ طب المدن فيها المدن فيها حصلت ايضا طبعا. اليوم انا بقالي شهر اكثر من شهر مش يعني مش متضايق من المنزل ومش خايف. انت اللي موهوم. المنزل حلو واسع ورحيب وفي هواء ولا لا؟ بسم الله ما شاء الله. يعني جيرانك طيبين ولا وحشين؟ الحمد لله. اثبت في المنزل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجميل ربنا يحفظك عندك في مسألة صغيرة كده. أتمنى أن حضرتك تجيبني فيها إفادة تشفي صدري يعني. الله المستعان. أنا شخص كثير الرؤى والمنامات. وبعد. وأصبحت عندي القدرة أن أنا أميز ما بين الرؤية وما بين أطراف الأحلام. الحمد لله. بشوف حاجات كتير في حاجات كتير بتتحقق الحمد لله. أصدقكم هو أصدقكم حديثا وبعد. المشكلة يا شيخنا إن أنا في حاجات كتير وحشة بشوفها ممكن أكون رايح مشوار أو عندي يعني أهمية إن أنا أعمل عمل معين فبجانب بقى الذاكرة وأقعد أتذكر هل ده ممكن يكون في الحاجة اللي فيها شر دي أو المنام اللي فيه شر ده. هكذا أعوذ حضرتك يعني تنصحني نصيحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فمجموع الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ثابت في الرؤيا المقلقة تتمثل في فعل ما يلي. أولا التعوذ بالله من شره تفلع عن يسارك ثلاثة. أعوذ بالله من شر هذا الحلم تدخل عن يسارك ثلاثا تتحول عن جنبك الذي كنت عليه. تقوم تصلي ركعتين إذا كانت مجزعة لا تحدث بها أحد. قال أبو قتادة كانت الرؤيا أثقل علي من الجبل فلما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصلي عنه. لو حضرتك أنا وزدت لأن إحنا الاثنين مصابين بكورونا. أسأل الله لك العافية إن شاء الله تزول بإذن الله. بإذن الله تزول. ورب الكورونا ورب الكورونا سبحانه وتعالى هو الذي يدعو والذي أتى بها. اطمئن اطمئن اطمئن إن شاء الله حديث أصحابي كالنجوم بين قضيتم وقضيتم ضعيف جدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك وبارك فيك. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غلام يهودي كان يعوده فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستأذنه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فقال لا إله إلا الله ثم مات فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا. وإليكم وإليكم وإليكم. شيخنا اشترط ثلاثة في فقرة الأضحية لكل واحد منهم ربع وبقي ربع اشترك فيه اثنان للطعام فقط، هل هذا يؤثر على الباقي؟ يعني يكون مثلا فيه شبهة؟ أعد سؤالك بدقة. اشترك ثلاثة في بقر حسن لكل واحد منهم الربع. الربع الربع الربع ماشي يصلح أكثر من السبع. الربع الأساسي يقال تشترك فيه اثنان للأكل فقط، لا مانع لا مانع أن يشترك ناس للأكل وناس للأطعمة. لا مانع. وعليكم السلام. السلام عليكم. شيخ حضرت رجعت ممكن كتاب في العلل أبتدي به؟ كتاب في العلل؟ أنت تفهم المصطلح جيدا؟ درست في كتب علل موجودة كبيرة لكن ما أدري يعني يصعب عليك أن تدرسها. هل ابن رقوق؟ هل ابن حاتم؟ لكن إن شاء الله صنفت كتابا في العلل بطريقة سهلة، ولو أنت اطلعت عليه بإذن الله ستستفيد. فلكن عندنا نسخ هدايا منه مع كتاب أيضا مصطلحات الحديث والمحدثين اسمه أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث مع شرح علل الحديث، قسم الثاني من الكتاب، سهل وميسر إن شاء الله تفهم بإذنك يا رب إذا كنت عندك الأرضية يعني الأساس. جزاكم الله خيرا. أنت من البلاد؟ مصر. أعرف أنك من مصر لكن من أي مصر؟ من القاهرة. من أي القاهرة؟ من شارع الحرم. إذا ممكن تقابلني في مدينة الإنتاج الإعلامي يوم السبت أو الاثنين إن شاء الله بإذن الله أتيك البعض الكتب في هذا الصدد هي إن شاء الله. إن شاء الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا لكم حضرتك تحقيق كتاب العلل حضرتك كيف أوصله لك أو كيف يعني أنا مش فاضي أرسل في البريد يعني أرسل لي شخصا ولك النسخة إن شاء الله. طيب على هذا حضرتك الشخصي؟ أرسل لي شخص أرسل لي شخصا. إن شاء الله صغير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. بعدين يا شيخ أنا كمان بقول سريع لو أنا عايز أشتري سيارة مثلاً دي بسعر 100,000 جنيه مش معايا فلوس ورحت واحد يقول لي سيارة من مكان فلاني سعر 100,000 وبسدد هو مثلاً ب 130,000 أو 140,000 حسب الابتدائية دي ولا ما يدوم؟ لا تفعل. لا لا يدوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا سمعت مقالة من أحدهم أحسبه على خير بيقول إن إحنا في عصر يسمى عصر شيوع الحرام حيث مروي على التعباس من اللي؟ أيوة. وفي على الناس زمان ما من عمل فيه بأشر ما يعلم فقد نجد. صبرا حاليا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا فأصبر علينا نخرج لك هذا الأثر. الأثر من طريق بعوم قال له نعيم ابن حماد. نعيم ابن حماد هذا متكلم فيه وصاحب كتاب الفتن لنعيم ابن حماد. فمن ثم أرى والله أعلم أن هذا الأثر عن رسول الله هو عن رسول الله من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت بوجود نعيم ابن حماد في السند. ولهذا قال الترمذي وهذا حديث غريب والله أعلم. نعم سيدي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياك وسددك ونفع بك. أريد أن أبي مبتسما وأعطيني خاطر مثل أحجار الكعبة كده. وين وين أعطاك إيه؟ حجر تعمل بسنتي حتى يتضح لك شكله تماما. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ما يثبت هذا الخبر وأمر المغفرة موكول إلى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ الكريم؟ الحمد لله. تغادي يا شيخ ربنا يجمعنا وياك في الجنة إن شاء الله. اللهم آمين. بس إذا دعوت لا تقل إن شاء الله. اقطع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مستكره له. والنبي لما قال الله يسعدك وإياكم وإياكم. سؤالي سؤالي لك يا شيخ، زوجتي عندها كفارات أيمان وليست كفارة واحدة. نعم. وبحكم الآية عتق رقبة وهذا ليس موجود. طيب. وبالتالي ندخل في الاختيارات ما بين إطعام 10 مساكين بالترتيب إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام. لا كلام غلط. لأن الله ما قالش لم يقل أو صيام 3 أيام. ما قالش ثلاثة من لم يجد. فصيام 3 أيام. فلا نتجه إلى الصيام إلا عند العجز عن الإطعام. لو وقفنا عند الحتة ثلاثة من لم يجد، هي لم تجد في موضوع الإطعام والكسوة. تقول لها قبل صيام 3 أيام إنها تأخذ مني كزوجها الكفارة وتطعم بها، وإلا خلاص يسقط عنها الحكم وتصوم 3 أيام. وأنت موافق؟ يعني يعتمد على موافقتي أنا. طبعا. يعني دلوقتي افترض إن امرأة تريد أن تخرب بيت زوجها. كل يوم كل يوم تحلف وتقول لها الكفارة. فهي هو ليس بملزم. لا هديني بالموضوع. أنا بكلمك عموما كتقعيد عام. تمام. الزوج ليس بملزم بإخراج كفارة اليمين عند زوجته. تمام. خلاص. أما إذا هو قطع يعني أخرج من تلقاء نفسه بين المقيم. يعني يسقط عنها الكفارة إن شاء الله بإذن الله لو أنا وافقت على إني لا أعطيها المقدار الكفارة. ستكون كفارة خلاص، مش تسقط عنها الكفارة، أنت أدت الكفارة. طب هل أنا لو ما وافقتش يا شيخ أدخل؟ لا. والله أنا مقتدر؟ إحنا جاوبناك الآن، قلنا لا يجب على الزوج أن يخرج كفارة اليمين عن الزوجة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك لك. يا شيخنا ما حكم ابتلاغة الشعر باللون الأسود للنساء من باب الزينة للزوج؟ لا حرج. الله يبارك لك. الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. طبعاً يا شيخنا أعتقد إذا وفتنا فيه اختبارات عن بعد في الأونلاين. طالب أنا شغال في مدرسة وطالب جاي يحلله الاختبار ده. وعطاني أجر على الموضوع ده، أخذ الأجر ده ولا مخدوش ولا حرام؟ يعني أنت الآن ألست تساعده على الغش؟ هو أكيد طبعاً. بعملك هذا اختصاراً تساعده على الغش أم لا؟ طبعا بتاعت الغش عشان حكم من يساعد على الغش. ايوه ما ينفعش طبعا. السلام عليكم. يعني في حاجز. خارج المسجد خالص. في ناس بتيجي تزور هذا القبر. لا لا لا. الصلاة جائزة. وغير أفضل. جزاك الله خير شيخ خليد أبو الناس. شيخ خليد أبو الناس. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. فيك يا رب. صلى على النبي لك. قلت لحضرتك انا كنت يعني عند عربية وشغال حضرتك مع مكتب بتاع يعني ايه رحلات وكده. تمام. وبعد هو حضرتك دلوقتي مكانك اللي اتفق قال لي تبع اي مشوار غاليه هتقعد عليه وكده. تمام. انا حضرتك في ناس يعني بطلع معاهم يعني في الشغل وكده بعدين هم بيجوا يتصلوا بيا مباشره. تمام. يعني ايه خارج المكتب وكده. انا بقول اتصلوا تبع المكتب يقول احنا عاوزينك ايه خارج المكتب. بس المكتب الذي ارشدك له. في الاول وبعد كده بيتصلوا بي يعني خارج المكتب. فانا طبعا يعني حتى لو هو المكتب مش عارف انا بتصل بيه بقول له انا عملت مشوار كذا او كده عشان اعوضه. هل حضرتك لو انا يعني ما ادتوش عموله يعني او كده وما بلغتوش مثلا في المشاوير الخارجيه يعني العملاء اللي بيتصلوا بيه خارج المكتب حضرتك عليا اسمه لازم اعرف العملاء على حسب اشتراطك مع المكتب من الاصل. هذا يوضح في الأول. الآن يا مكتب أنت اتصلت بي قلت لي وصل زيد للقاهرة. وصلت زيد للقاهرة وأخذ مني العمولة. ثم بعد شهر اتصل بي زيد دون أن يرجع للمكتب. فسأوضح هذه المسألة في أول العقد. لا وحضرتك الشرط قال لي بلاش يعني إنك يعني تتواصل مثلا مع قلت لك انت لا تتواصل لكن هو الذي تواصل. نعم. هذه الامور توضح من الاول. نعم نعم. يعني حضرتك لو اتصل بي العميل من وراء المكتب لازم ابلغ المكتب العملاء ما قلت له يعني في اول العقد كله كده. ارجع للمكتب في الاول ووضح له المساله. تمام. طب انا حضرتك دلوقتي ساعات بطلع برضه من غير ما اعرف المكتب بس بتصل بالمكتب بقول له انا عملت كذا وببلغه بالعملاء بتاعته يعني وكده. نفس عملاء المكتب ولا عملاء اخرون؟ لا هم حضرتك هم نفس العملاء بس يعني انا بطلع معاهم مره واحده بعد كده بياخدوا ارقامي وبعد كده هم بيتواصلوا معايا. والله يا شيخنا انا انصحك بالتحري اللي اليك. لانك كده قد تظلم المكتب. لا ما انا حضرتك اي حد بيتصل بيا بتصل بالمكتب وبعرفك حتى لو المكتب مش ما عارفش بالزبون دوت فانا بتصل بيه وبعدله عملت كله مثلا. جزاك الله خير. لا شكرا لك. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا الفاضل. الحمد لله. تفضل جزاك الله من فضلك. تفضل يا شيخنا والله. حمدك الله. لكن يا شيخنا في 2014 كنت طالع خدمة حجاج. وبعدين واحنا داخلين على النقاط الشرطة السعودية طبعا وقفتنا ورجعونا عن الشرطة طبعا نختصر في المسجد ونلبس ونحن من قلب المسجد اللي هو روس في نقاط يعني. بعدين هم رجعوا. طبعا كنا جونا تبشت رجع ولف بينا تاني وبعدين رجعنا وطبعا لبسنا اطفالنا عشان ما وضعنا تاني نسرة بس كان في بيننا وبين المسجد لسه مسافة حوالي 500 متر بس. فطبعا هم ربنا تاني واحنا احرمنا من شتى الامة وقتها في المسجد. يعني اقصد اختصارا يعني انت حتى تتفادى التمايل لبست الثياب. تاني مرة مش اول مرة، اول مرة ما خلاص لبست الثياب مظبوط كده؟ أطعم ستة مساكين أو اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام صلاة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. أنا مع حال السائل في بناء مسجد وما عم نشوف مين ما شاء الله عم يعملوا حتى لو خير عم يعملوها مسجد. نعم يعني عم نلاقي دائما في مساجد في كل مكان، فما لقينا مكان مشارك فيه ببناء مسجد. في عندك رقم خاص يسلك تبرع على طبقات جارية؟ لا أنا ما أقبل فلوسا، لكن أنا أرشدك لمساجد تبنى وترسل إليه المواد بناء، أما أنا ليس لي في الماليات. فإذا كنت إذا كنت طيب ممكن إذا تتواصل مع ابن عبد الرحمن على الهاتف يرشدك لمسجد يبنى، وأنصحك ترسلي يعني مواد بناء حديد أسمنت أي حاجة أنت، وبس تبدليه مكان البلد التي أنت فيها حتى يرسل لك مساجد تبنى هناك إن شاء الله. ترسل لا ترسل فلوس، ترسل حديد، ترسل مواد بناء. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم يا محمد شيخ الله يحفظك ويبارك فيك. تفضل. يقول القرآن أوصى أن يكثر في دوار العائلة ثم تصنع له مكتبة ومصاحف بجوار قبره. هذا لا تنفذ وصيته، يدفن مع المسلمين، إن هذا سأول إلى تعظيمه. هو دفن يا شيخ الله بالفعل في هذا الكلمة المكتبة يرد الأبي أو عن المكتبة. دفن فين؟ دفن في دوار العائلة يا شيخ، أنا عارف الصعيد يعني. دوار العائلة ده مدفن ولا إيه نظامه يعني؟ لا لا مش مدفن يا شيخ، لكن هذا أوصاف إلى وصيته يعني. أنا لا أنصح بعمل مكتبة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا أقول لا تجعلوا قبري عيدا. نعم يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا كنت بسألك عن مسألة الحج، بس احنا شيخنا ما لبسناش الثياب، احنا اصلا كنا لابسين الثياب العادية واحنا لابسين على النقاط، وهم ما طلعوش دخلونا. فالدريس لف من حوالي نص ساعة كده حوالين المكان ورجعنا تاني، بس قبل ما نخش المرة التانية لبسنا ملابس الافراح. لا. كان عفوا. أنت أهليت بملابسك أو بملابس الأحرام؟ أول مرة الأتوبيس رجع ملبسنا نص ساعة كده ورجعنا تاني. كلامي برضو واضح. المرة التانية شفنا ملبس الأحرام قبل ما نخش عليهم بعد. اسمح لي بس. اسمح لي بس. 500 متر تقريبا. يا حبيبي افهم الكلام. أنت وأنت جيت في المرة الأولى مررت بالنقاط أم لم تمر؟ رجعونا من قبل. مررت بالنقاط يعني. يعني لم تمر بالنقاط. صح كده؟ تمام. وبعد ذلك لفيت ورجعت ثاني. وبعد في الرجعة كده قلنا عشان لو رجعونا ثاني لبسنا ملابس الإحرام قبل ما نخش عليهم. لبست الإحرام؟ قبل ما نخش عليهم. يعني هم يمنعونك إذا كنت محرما. فكيف تقول؟ لعلك نسيت في السؤال يعني. شفنا ملابس الإحرام. ثاني مرة لبسنا قبل ما نخش عليهم ملابس الإحرام. ملابسك العادية ولا ملابس الإحرام؟ يا شيخنا أول مرة مولانا كنت أنا لابس الملابس العادية، وقلنا بقى لو هم عدونا هنحرم هنخش المسجد ونغتسل العادي ونلبس ملابس الإحرام ونقل من نقطة الإحرام. فهم ردونا فلفينا لفة بالأتوبيس كده حوالي نص ساعة ورجعنا تاني، بس واحنا راجعين قلنا عشان لو ردونا تاني لبسنا ملابس الإحرام. فهم فعلا ردونا تاني، بس احنا اهلنا بقى قبل ما يردونا يعني هم عندهم الكمين قبل الملكة حوالي 500 متر. فأتينا بقى مكاننا. أنا عايز أسأل سؤال بس مختصر لأنك بتوعني وأنا فريد من سؤالك. السؤال بوضوح وجلاء. تمام. هل أنت بعد أن أهللت بالميقات لبست ملابسك العادية أو كنت محرما؟ لا كنت لابس ملابس الأخوات ثاني مرة. ما خلعتها أبدا؟ لا لا ما خلعتها. ما عليك شيء. ليس عليك شيء. ليس عليك شيء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك ويحفظكم. أشكرك جميل. أنا أعمل إماما خطيرا والمسجد الذي أعمل به مسجد بجوار الشاطئ والمسجد لنا إلى ذلك. حينما يعني أفتح المكبرات الخارجية أجد أن المسجد كان يعني قد امتلأ بالمصورين بأنهم يسمعون سنوات بعد مكبرات ويصلون المسجد ويصلون. حينما نغلق المكبرات أجد أن المسجد يعني المسجد قد قد ظهر غبي من يعني سكان المجاورين المسجد وقال إن لم تقاموا بغلق المكبرات الخارجية فتشتكيكم. لا في الصلاة ولا في الصلاة ولا في الأذان؟ لا في الصلوات الجهرية. لا يعني عفوا أنت الآن يعني قد تكون له وجهة في الصلوات الجهرية. وجهات لأنه لا تقال بها كذا بكون مجلس لا أريد أن أستمع إلى أي أحد ويقرأ القرآن وإن شغلتم أن تكون كثرات الخارجية فأشتكيكم وبالفعل اشتكانا. وبعدين السؤال تاني. فقلت له أي من كان يسمع القراءة ويلبس في المسجد بطلبك فوافني ذلك. فإيه أنا السؤال بس السؤال قيل وقال مش أنا لست من قيل وقال ما السؤال قلت له قال لي قلت له قال لي مش أنا أدعو عليه أنا ذاك تدري أدعو عليه أنت الآن تقول الرجل منعك أن تقرأ القرآن جهرا في السماعات اللهم انتقم منه وحجته أنه ليس بطريق لا أنت رفعت صوتك بالقرآن في الصلوات لا ترفع صوتك بالقرآن في الصلوات نعم ارفع صوتك بالأذان السلام أيها من عارف كل هذا السلام قلت له وقال لي هي مشكلة قلت له وقال لي مشكلة كبيرة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم حتى علق على المشروع بتاعها أكثر تعليق ياخد قاطع وانجلات هيكون فيه بجريدة ما هذا حرام على حدث. وانت بتطلع فلوس ولا لا اثناء الاتصال بهم؟ لا خالص ولا المكلمه لها فلوس؟ لا انا مش انا بس انا نازل الصبح يعني انت ايه يجي مثلا لو كانت التعليق بتاعك فقول لي بس هي لا تشهد زورا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. رفع الله قدرك بارك الله قدرك يا اخي الكريم. شوفنا شخصا كان يمكن بضاعة لمالكا منها أعلى سيارة أعلى سطح السيارة فشاء الله أسقطت وضاعت فمن يدفع ثمنها وأسأل أمر تفصيل ينقل سيارة هو صاحبها دفع له الأجر أم لا دفع له الأجر مطلقا هي في الحقيقة البضاعة كان يملكها مصنع مثلا السائق هو المرحل ثم أعطاها لشخص يصنع بنفس البضاعة شيئا يصنعها السائق المتحمل. السائق المتحمل. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل التوبة نصيحة؟ أجر ما قبلها؟ ربنا كريم قادر على كل شيء والله. لا تتوب ولا تصلي، لا تتوب وترد الحقوق يعني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تمحو صلاة الفوائد. يعني واحد فاتت وزوه وقال خلاص أنا أستغفر الله ولا أعود، لا ينزل بالإعادة، ينزل بالإعادة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الكريم، أنا أقول لك من ألمانيا وأحببت أن أقول لك بارك الله فيك، لأنني رأيتك توافي الليلة بالنهار في خدمة الإسلام والمسلمين. الله يغفر لنا ولك، الله يغفر لنا ولك وتقبل منا ومنك. والله قال في شأن ابن آدم: كلا لما يقضي ما أمر. يعني أنت يا ابن آدم وأنا يا ابن آدم ما قمنا بما أوجبه الله علينا، فنسأل الله العفو. اللهم أشكرك أشكرك أشكرك. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ نعم وين يا شيخ؟ وانت كان شيخ نعم تدرو ثلاثة ألف ينفي شيخ ثلاثة ألف ينفي أين أين تركها؟ لما السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الشيخ سمحت، ردي السلام. التكفير وجرى ولا إيش؟ ردي السلام. أنا ربيت الشيخ حضرتك لك مثلا. طيب تفضلي تفضلي. أنا حماتي شيخ أمية ما تقرأ، لكن يعني كتاب القرآن خلاها اجتهدت حتى ما أقرأ، وقالت أنا لو قبل ما تكتاج تقرأ قالت لو ربنا كرمني وقررت كل صورة هطلع عليها 50 جنيه. في دلوقتي الحمد لله اجتهدت وقرأت ووصلت للجزء السابع. وصلت للجزء السابع في القراءة. وبعد ذلك؟ بتنسى تطلع النفس. هي ممكن تطلع من نفسي لكن من نفسي بالتحديد. طب علميها انت، علميها الله يستر عليك. ويقول لها سيدي قومي بالوفاء بالنذر. لأن الله قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيلا. ما هي تبقى بقى وكيف هي عايزة توفي بالنذر فعلا، بس تبقى هي على ذنب ان هي بلسة. لا الناسي مع الوجه ذنب، لكن تفكريها الناسي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. مولانا. نعم. أنا بحب السلام مولانا. حبك الله الذي أحببتنا له. الله. أنا بس أنا بس لأحمد الشيخ، أنا في بلاد الروك وكان في تحت الدعوة بس أنا عن طريق موقع. نعم. هذا الموقع يعني بدأ فيه كل الجنسين ذات الأنثى. في بعض الأيام في بعض الأيام تم حقا نقلت الشهادة وأسلمت، ولكن أنا خاصة من الشهادة يعني هل استمر مع الاحتياطات أم هذا من يعني السؤال يعني أنت ألمس بالوضع مني، هل تتعرض لفتن أم لا؟ لا أنا حاول مني نفسي أنقرض مني ورسائل كتقول مباشر وهذا هو الدعوة على العموم. أنا أحاول أن أرد. نعم فضل. على العموم إذا كانت هناك فتنة ستحدث لك أو تحدث بك ابتعد، فالله لا يحب الفساد. ليست هناك فتنة أعانك الله على خير. السلام عليكم. فلبت عمر تقول كيف يقبل إنسان ما فاته من الصلاة؟ والله يقول نسألك تعلمين كتاب الموقوت. نعم كتاب الموقوت ولا يجوز التأخير، لكن إذا أخرتي أعينيها دائما الله يحق أن يقبل. هذا رأي الجمهور يا أختي أمامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل الله يبارك فيك. أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ما حكم دخول البلد يا شيخ أي بلد بجنة سياحية والعمل فيها بدون تصريح عمل؟ لأن الإقامة حق البلد أن تكون يعني زراعة ونعمل في تدخل بجنة سياحة ونعمل في سياحة. هل يمكن أن تعذرني في هذا السؤال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا شيخ. نعم. بس حضرتك أنا كنت في وقت قرض من بنك قرض غيري. فأنا سددته مكانها، جمعت فلوس وسددته مكانها. هل أنا أقدر على ده؟ هي طبعا انت مأجور، لكن هل الذنب روحي ام لا؟ ده مشكلة تانية. لكن انت مأجور وتسددت عنها. انا ما قلتش انها تستمر فيه يعني. ايوه ايوه، انقذتها من ربا سيئات الا ربنا يوفقك. فوائد بنك فيصل كل البنوك سواء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لو سمحت، من لم يتمكن من الوقوف من النبي المستلف ونظرا للوقوف يعرف قبل الفجر، هل عليه شيء؟ هل كان مختارا أو مجبرا؟ لم يتمكن لأنه يعني ذهب إلى عرفة قبل الفجر بلحظات، لم يتمكن من ذلك. ذهب إلى عرفة قبل الفجر بلحظات؟ لا، قبيل الفجر بلحظات، وقد يعرف قبيل الفجر بلحظات. يعني هذا من مكة إلى عرفة طلعت الشمس. أنا مفرط عليه دم. عليه دم. بس عفوا، هل الحج صح أولا أو لا؟ إن ما أدرك الغداة بمزدلفة، إن هذا يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه عروة بن مدرس قال يا رسول الله أتيتك من بلاد طيء فأتعبت نفسي وأثللت راحلتي وما تركت حبلا إلا وقفت عليه الجبل الصغير فأدركتك بمنا بمزدلفة في صلاة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك معنى الغداة بجمع يعني بمزدلفة وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أنهار بعرفات فقد أتم حجه وقضى تحفه. فهذا من أدرك الفجر من الزلفة، ففي حجه كل نظر، في حجه كل نظر. بارك الله فيك. حياكم بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيبنا الشيخ مصطفى، الله يبارك فيك. قرأت لنا من ثلاث أربع سنين فاتوا كده في عيد الأضحى مواليد أضحية بقرة، وفي نفس الوقت كانت ناوي اللي هي العقيقة. أنا طبعا عندي والدين، فالسلاة طبعا عندي والدين، وكنت أنا وزوجة، فأنت كده يبقى في بعيد بجالات الأنا والزوجة، يبقى المفروض كده هي تستعمل العقيقة وبنتني الأضحية مع الأبوين، ولا ما كانش فيه أنا عندي والدين. أعد لي سؤالك. من ثلاث أربع سنين حيث كنت نايمي أخذت ميتين يعني أضحية وعقيقة. أضحية وعقيقة. إيه. أيوه. طبعا العقيقة كانت عني وعن أولادي أولادي من زوجتي. وفي نفس الوقت ابتديت أضحية ذبحتها يعني. بقرة يعني؟ إيه نعم. سبع البقرة للبنت كعقيقة، سبعان للولد كعقيقة، سبع للأضحية. أنت عملت بقرة بكاملة سبعة أسباع، فزدت عن المطلوب. إذا كنت أنت وابنتك وزوجته وأضحية خلا خمسة أسباب واضح؟ لا أنا وولدين ذكور ولد. أنت وولدان ذكران؟ إيه. أنتم ستة الآن، أنتم الآن ست، أنت شبعان كرجل عقيق، وكل ولد شبعان أصبح ستة أسباع. والزوجة أصبحت سبعة أسباع. نعم. ما فيش أضحية الآن كده. كده ما ينفعش من 200 يعني. لا تنين 200 ازاي؟ لو نويت يبقى فيه فهمت كده يبقى فيه مجال ان زي سبعة للعقيد. ايوه انا فهمت صح، بس طير ولد من الايام. مع السلامة. جزاك الله خير. بهذا القدر اجتزي سيلم الله عليكم في الفردوس وباخر السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. لما كنت شفت مارد وتكفت شفت لن يبلغ النصاب. لن ضم هذا إلى ذاك إذا بلغ النصاب ذوك عليهم. يعني ذوك عن الملبس. لا. ما قلتش عن الملبس. إذا معك ذهب ومال. لن يحمد ما قدر الذهب مال والمال ذهب. إذا جمعناهما بلغ النصاب ومرت عليهما سنة يزكيان. طب هل يصح ان انا اخرج زكاة المال لمرضى الكورة في صورة البنات؟ لا لا لا لا، اذا كانوا فقراء ياخذوا المال لفقرهم. السلام عليكم. هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.